بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في المشروب الأغنية الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب أمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. وهذه المسألة ألا وهي مسح من أصل الذكر إلى الرأس، ذكر بعض أهل العلم أن فيها زيادة استبراء أو زيادة استبراء من البول. ثم ذكر مؤلف: ثم ينتره ثلاثة، والنتر جذب البول من الذكر باليد بقوة. النتر قد يؤدي إلى إشكاليات يعني وبعض الأمراض، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. وقد ذكر فيها حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف. طيب، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. وكون أهل العلم قد اختلفوا في مسألة السلال بحديث الضعيف، فذهب أكثرهم بطبيعة الحال أو ما رجعوا بعض أهل العلم منهم إلى أن حديث الضعيف لا يؤخذ به، سواء كان في فضائل الأعمال أو في الأحكام من باب أولى، فإن هذا حديث لا يستدل به في هذه المسألة، فيكون انقطاع البول وجذب اليد جذب البول من جذب البول من الذكر باليد بقوة أو مسح الذكر كلها ضعيفة، فلا يستدل بها بطبيعة الحال، والأصل عدم فعلهما. ثم ذكر: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. لا يمس ذكره بيمينه أي لا يمس ذكره بيده اليمين، ولا يتمسح بها أي لا يتمسح بيدي ولا أي لا يستعمل يده اليمنى في إمساك الحجر ونحوه، وإنما يمسكه في الشمال. وقد استدل أهل العلم في هذه المسألة على كراهة إمساك الذكر باليمين وعلى كراهة الاستجمار الطبع من باب الطهارة، ولا يخفى عليكم ذلك، بحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسه من خلاء بيمينه، وهو حديث صحيح. طيب، ثم ذكر مؤلف: ثم يستجمر وتره. والدليل على استحباب الإيتار في الاستجمار كما ذكر الشيخ عبد الله جبريل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعة: من استجمر فليوتر. ثم ذكر وقال: ثم يستنجي بالماء. وذهب أهل العلم في هذه المسألة أو استدلال أهل العلم في هذه المسألة إلى أن الاستجمار ومن ثم الاستنجاء أكمل تطهيرا، ولكن إذا استجمر الإنسان أو إذا استنجى بالماء فأزال النجاسة بهدته فمن الله تبارك وتعالى فإنه يبرأ. أما زيادة ففيها زيادة استبراء، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. هذا ما ذكره المؤلف عندما قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. طيب، فهذه المسألة ألا وهي الاستجمار، هل يجزئ للإنسان أن يستجمر إن تعدت النجاسة موضع العادة أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم لقول أن النجاسة إذا تعدت موضع العادة فإن الرخصة باستعمال الحجار إنما جاءت في المحل المعتاد، فلا يؤخذ أكثر منها. لماذا؟ للمشقة الموجودة. طيب، ولكن عموم الأدلة ذهبت إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعد الخارج موضع العادة. طيب، وتخصيصها بموضع العادة لا دليل عليه في هذه المسألة، وهذا ما رجحه الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله عز وجل. ويكتفى في هذه المسألة بما ذكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على طاعته.